ومن بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإجمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها بمخالفتها لتلك الأصول والقواعد. فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها، فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم ووسيلته وعبادته وصيامه وقيامه وحسبه وأحكامه وفتاواه. فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطرم كل البلاد الإسلامية ولا المجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يبكي فيها على كتاب السنة إلا أفرادا قليلين غضباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم ليست منفية إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا، كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.